نشرت وسائل الإعلام الروسية والسورية الإيرانية الهندية الإندونيسية المعمارية اليابانية اللبنانية المصرية الجزائرية والتشيكية في الفترة ما بين يومي الرابع والسادس من الشهر الحالي حديثا أدل به الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قرار العقوبة الآخر بحجة إطلاقنا الصاروخ الباليستي لترسيخ القوات المسلحة النووية.